بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء، وآخر هذه التراجم التي تكلمنا عنها قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم ويصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وكذلك رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينام حتى يعلم ما يقرأ. قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينام حتى يعلم ما يقرأ. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أصيب بتعب وإرهاق وكان له رغبة شديدة في النوم، فعند ذلك يرقد عن الطاعة ويرقد عن الصلاة حتى يذهب عنه ذلك النوم. وإن حاله كحال الجائع، فهذا الجائع قد يعني لا يخشع في صلاته، لأن هذا الجوع بيشوش على الإنسان الخشوع في الصلاة، فعند ذلك حتى يذهب عنه الجوع. وكذلك إن كان الإنسان له حاجة في الدخول إلى الخلاء، فعند ذلك لو قام وصلى فهذا الأمر يشوش عليه الخشوع في الصلاة، فيذهب عنه ما ألم به وما هذه الموانع من الخشوع، ثم يصلي حتى يقبل على صلاته بخشوع. وكذلك في مسألة النوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيثيات قد لا يدري بها الإنسان، منها ذلك الأمر الأول: لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، وبالتالي رغبة هذا الإنسان في النوم بتغطي على جزء من عقلي وعلى جزء من إدراكي، فقد لا يعي فيذهب للدعاء لنفسه فيدعو على نفسه توافق ساعة إجابة، والله تعالى يستجيب عند ذلك. وكذلك أيضا كما ذكر في الرواية الثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينام. يبقى عمال يدافع النوم هو في الصلاة، ولكن أراد أن يستكمل قال فلينام، يبقى في الحالة دي يرقد، وأن حتى يذهب عنه ذلك النوم، فحتى يعلم ما يقرأ. يبقى هذه حيثية أخرى أيضا، يعني لابد من إدراك وتدبر ما نقرأ في صلاتنا، يبقى مش عبارة عن قراءة كده محفوظة أو نصوص محفوظة وأنا بسمع النصوص عند الصلاة، لكن لابد أن أتأمل وأتدبر ما نقرأ، لأن حركة الإنسان في حياته بتتوقف على تدبري لكلام رب سبحانه. والأصل كده أن أنا أنطلق إلى حياتي من خلال ما أتعلم من كلام رب سبحانه وتعالى، هذه رسالات. يبقى إحنا في الصلاة بنقرأ رسالات، بنؤكد على هذه الرسالات، قلنا بنقرأ بآيات محفوظة قرأنا بها كثيرا، ولكن في كل مرة أقف وأتأمل وأتدبر لأنها رسالات من الله تبارك وتعالى إلينا، وبالتالي أقف مع الآية وأنظر ما هو المطلوب، ما هو المطلوب حتى نمتثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي حتى يعلم ما يقرأ. ولذلك ذكرنا أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا ترى ليه؟ لماذا؟ حتى تعلموا ما تقولون، عشان نعي، حتى نعي ما نقرأ، يعني حتى نعي ما نقرأ. وبالتالي بل المطلوب دايما في قراءة القرآن سواء كنا في الصلاة أو في غير الصلاة، يبقى لا يقرأ القرآن إلا بتأمل وتدبر، ودايما كده وقفة مع آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى في كل يوم لما بنستمع إلى الإمام يقرأ من كلام رب سبحانه وتعالى، يبقى أنا بخرج من الصلاة وأقول: يا ترى ما هي الرسالة التي تعلمتها من خلال ما قرأ به الإمام من آيات الرحمن سبحانه وتعالى؟ لما أنا بنقرأ لنفسي سواء في صلاة أو كان بنقرأ من المصحف، فعند ذلك أقف بعد الانتهاء والانصراف، يبقى ما هي الرسالة التي تعلمتها من خلال ما قرأت أو ما استمعت إليه من كلام الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ما تمرش علينا الآيات هكذا، يعني لا تمر علينا الآيات. ودايما كده لما بيقرأ الإمام بفاتحة الكتاب يبقى بيستحضر الإنسان يعني نشاطه، إن ده دعاء، أنا حأؤمن الآن على الدعاء. لما نقرأ يا ترى بنستمع الإمام بيقرأ الفاتحة، فاتحة ركن أركان الصلاة، يبقى على ذلك إحنا دايما بنتعامل مع الفاتحة أنها ركن أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وبالتالي يقرأ الإمام وأعلم كده لما يقول غير المغضوب عليهم والضالين، إحنا بنؤمن على الدعاء. نقول انتبه، هو الآن يدعو وأنت تؤمن، ولابد أننا ندرك إن الله أنتم موقنون بالإجابة، يبقى اهدنا الصراط المستقيم، فعلا ده مطلب أنا بطلبه، وبالتالي لابد من الحضور ويقظة القلب، ولابد من النشاط. يبقى أنا دايما منتبه لما يجي يقرأ لما فاتحة الكتاب، هو الآن هذه الفاتحة هي دعاء كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وبالتالي لما بيدعو العبد اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يبقى رب سبحانه بيستجيب لدعاء من دعاه، فده دعاء احنا بندعو، فيا ترى يبقى انا حاضر القلب كده ويقظ وعندنا نشاط، وبنتبه لما اؤمن، انا اؤمن واطلب ذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى. يعني مش عباره عن فاتحه بيقراها يعني في الصلاه واحنا بنقراها في الصلاه، لكن دايما انتبه انك تؤمن على دعاء، انت تدعو الان، وده دعاء اجباري، والدعاء ده يا ترى ايه المطلب اللي احنا بنطلبه؟ اهدنا الصراط المستقيم، وبنحدد صفه الصراط، يعني اهدنا الصراط المستقيم، ادي بقى ايه الصراط اللي احنا بنطلبه؟ ايه صفته؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى ده دعاء مطلب. تأكد كده دايما في كل مرة أقرأ الفاتحة مع نفسي أو أستمع إلى قراءة الإمام وأؤمن عند ذلك، حتى في قراءة الإنسان لنفسي بيؤمن، يعني بيؤمن على قراءة الفاتحة، يبقى لأن ده دعاء. لماذا نؤمن؟ دعاء، فأنا بنتبه دايما كده إن ده دعاء، يبقى هذا الدعاء أطلبه من ربي سبحانه وتعالى، بنكرر ذلك مع كل ركعة ركعات الصلاة، سواء كانت في فريضة أو كانت في نافلة، كانت في صلاة سرية أو كانت جهرية، صلى الإنسان منفردا أو صلى خلف إمام، في كل الأحوال إحنا بنؤمن على هذا الدعاء. يبقى لابد يكون نشاط حتى يعلم ما يقرأ. تقرأ بإيه؟ يبقى لما إحنا بننصرف كده من الصلاة، يبقى ترى نقول هذا الإمام قرأ بأي الآيات، قرأ الإمام وبأي سورة قرأ الإمام، يبقى نقول على ذلك الإنسان بيغفل. ليه؟ لأن هو يعني بيتعامل مع الصلاة إن لها أركان، بنؤدي الأركان، أديت دلوقتي الركن الأول وأدي الركن الثاني وأدي الركن الثالث، أركان كده، لكن يا ترى الركوع أثر الركوع عليا كمصلي، السجود وأثر السجود عليا كمصلي، يبقى دي كلها مش أفعال كده وهمية أو أفعال نظرية، دي أفعال لها أثر على سلوكيات الإنسان، أثر على إيمان الإنسان، إحنا بنرقى بالصلاة في سلم العبودية والإيمان. يبقى بيزداد العبد ايمانا. احنا ذكرنا الامام البخاري رحمه الله لما افتتح كتاب الايمان قال قول وعمل يزيد وينقص، كلم عن عقيدتي، ودي عقيده اهل السنه. يبقى الايمان قول وعمل ويزيد وينقص، بيزيد بايه؟ بالطاعه. الان احنا في طاعه من الطاعات، بل هي من اجل العبادات، الصلاه خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك ينبغي الا انصرف من الصلاه الا وقد ازددنا بها إيمانا، إلا وقد ازددنا بها إيمانا. يبقى ده يتطلب حضوري للصلاة، حضور القلب، اليقظة، وأيضا نقبل على طاعة الله عز وجل بنشاط وهمة. ثم ذكر الباب التالي، باب الوضوء من غير حدث. ثم ذكر رواية عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يبقى عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ثم ذكر رواية عن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. قال فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. قال الباب: الوضوء من غير حدث، اللي هو تجديد الوضوء، أي تجديد الوضوء. والآية طبعا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة، لكن طبعا على الوجوب لمن أحدث. وأيضا الآية ما زالت قائمة في حق من توضأ، أنه يجدد الوضوء مع كل صلاة. يبقى على الندب مع كل صلاة يجدد الوضوء حتى لو كان متوضئا. يبقى الآية دي يبقى مش فقط بتتكلم على من أحدث أنه واجب عليه الوضوء، ولكن أيضا من لم يحدث وما زال على وضوئه، إن دخل الوقت الثاني إن توضأ فعلى ذلك، هذا على الندب والاستحباب. ولذلك كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه في الرواية الأولى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، يتوضأ عند كل صلاة. يبقى الوضوء مع كل صلاة حتى من غير حدث، مع الحدث يبقى وجوبا كده هنتوضأ دخل وقت الصلاة. لكن الإنسان صلى توضأ وصلى الظهر ثم أتى على العصر ما زال على وضوئه، يبقى لو جدد الوضوء يبقى هذه أيضا من السنن، ودي طاعة من الطاعات. ودايما كده الحافز اللي بيحرك الإنسان إلى دايما الوضوء هو معرفة الإنسان بالفضائل الكثيرة لهذا الوضوء. ونتذكر دايما أن هذا الوضوء، أتذكر كده كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله لما تكلم عن فضل الغرة والتحجيل، يبقى ده من فضائل الوضوء، من أثاره، من ثماره. يبقى نأتي يوم القيامة غرة محجلين، ودي العلامة التي يتعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، دي العلامة التي يتعرف بها علينا. يبقى احنا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نتقابل معه ولم يرانا صلى الله عليه وسلم، يا ترى لما احنا في الموقف العظيم يوم القيامة هيتعرف علينا ازاي؟ كيف يعرف اننا من أمته؟ يبقى بهذه السيمة، بهذه العلامة، وهذه سيمة أعطاها الله عز وجل هذه الأمة دون غيرها، أن تأتي يوم القيامة، أن نأتي يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء. بدي علامة كفى بها فضيلة، يعني كفى بذلك فضيلة أننا دايما يبقى بجدد الوضوء. يبقى على ذلك نقول الوضوء على وضوء ده تجديد، وفي فضائل كثيرة جدا. يبقى الذكر بعد الوضوء يبقى بتفتح لك أبواب الجنة الثمانية. يبقى لكن الذكر ده بعد الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو توضأ الإنسان صلى ركعتين المحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وخطايا الإنسان بتسقط مع آخر قطر الماء من أي عضو من أعضاء الوضوء، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة. وبالتالي بقى دايما ده حافز. قلنا لو كانت النفس بتدعو الإنسان للكسل للخمول، ما خلاص أنا على وضوء، على ذلك تذكر ذلك الحافز. ودايما كده الأمر محتاج إلى مجاهدة النفس، يعني مجاهدة النفس. يبقى أنا عشان يبقى ده خلق عندي وسمت غالب أحتاج إلى مجاهدة النفس، وإلا ما يجزي أقول لك وضوء أنا متوضئ فأتى وقت الصلاة الثاني فأنا أيضا يعني لا أجد الوضوء. نقول هذا كلام صحيح منضبط، ولكن تجديد الوضوء، ما في تجديد الوضوء؟ هل هي ترى كلفة زائدة؟ أقول لك لا، ولكن ده محتاج إلى مجاهدة النفس. يعني النفس دايما بتركن إلى الخمول إلى الكسل، عشان أنا أبقى مقبل على طاعة الله بنشاط، ده محتاج دفع كده، دفعة أدفع بها النفس لكي أكون قابلا لطاعة الله سبحانه وتعالى ومقبلا على تلك الطاعات. فأنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ طب أنتم دوركم إيه، بتصنعوا إيه؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يبقى منهم من كان بيتوضأ لكل صلاة كابن عمر رضي الله عنهما، كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. يبقى ده بيتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من اقتصر أنه ما زال على وضوء فبيصلي بها الصلوات ما لم يحدث. ثم ذكر أيضا رواية عن سويد بن نعمان رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق. فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. وبالتالي كان في يوم الفتح، في فتح مكة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد. فعمر رضي الله عنه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال عمدا فعلته، يعني عمل فعل كده عمدا حتى يبين أنه يجزئ للإنسان أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد ما لم يحدث. ففي عام الفتح تصلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صلاة بوضوء واحد. وعمر رضي الله عنه يستفسر، يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة حتى لو لم يحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته عشان يبين إجزاء هذا الأمر، يبقى فعل ده حتى يبين صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، حتى يبين أنه لا يجب على الإنسان يتوضأ لكل صلاة طالما لم يحدث. أما إن أحدث وجب على الوضوء، إن لم يحدث يبقى يجوز أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، لكن الأفضل أن تجدد الوضوء لكل صلاة، أن تصلي لكل صلاة. فيها يعني تفعيل الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فيها التفعيل، ما انا يعني على وضوء، يبقى انت تفعل ايضا هذه الايه. وكذلك كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع عدم الغفله انه يجزئ ان تصلي اكثر من صلاه بوضوء واحد طالما لم تحدث. فقال الوضوء من غير حدث، يبقى تجديد الوضوء. احنا بينا قبل ذلك ايضا في روايه ذكرها الامام البخاري رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات إلى مزدلفة نزل بالشعر فتقلى ثم توضأ وضوءا خفيفا، فقيل له الصلاة، قال الصلاة أمامك، حتى إذا ذهب إلى المزدلفة أسبغ الوضوء. يبقى نقول جدد الوضوء حتى لو لم ينشئ صلاة بالوضوء الأول، فجواز تجديد الوضوء وحتى لو لم ننشئ بالوضوء الأول صلاة. يبقى لأن توضأ أولا ثم لما ذهب إلى المزدلفة أسبق الوضوء، توضأ مرة ثانية ولم يحدث فجدد ذلك الوضوء وأسبق الوضوء. يبقى تجديد الوضوء هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر من الكبائر، ألا يستتر من بوله، من الكبائر ألا يستتر من بوله. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فذكر ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال من الكبائر ألا يستتر من بوله، يبقى عد هذا الأمر كبيرة من الكبائر. ليه؟ قلنا لأن أي فعلة بيعاقب عليها الإنسان وبالتالي يبقى يتوعد هذا الإنسان بالعذاب بتعتبر كبيرة عند جانب العلماء. يبقى لما كان الوعيد بالعذاب لمن فعل ذلك أو عذب هذا الإنسان بذلك السبب، يبقى السبب ده بيعد كبيرة من الكبائر. يبقى النميمة من الكبائر، الغيبة من الكبائر، عدم استنزال الإنسان من البول من الكبائر، أي لا يحتاط لبوله عندما يتبول، لا يحتاط لبوله. فحتى المفترض ان احنا احترز من رشاش البول او رذاذ البول ان يرد علي سواء على بدني او على ثيابي، فده ما بيحترزش من هذا الامر. لكن المسلم يبقى ينبغي ان يحافظ على بدني وعلى ثوبي من اي نجاسة ممكن تطرأ عليه خاصة عند البول، يبقى احترز كده من رذاذ البول ان يرد على ثيابي او على بدني. فهذا رجل ما كان يحتاط لذلك الأمر وبالتالي على ذلك عذب في قبره بهذا السبب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعذبون معذبان في كبير. أما كان أحدهما لا يستتر من بوله، مش يستتر يعني مش بياخد مكان كده يستتر، لا يستتر أو لا يستنزه لا يستبرئ، كلها دي وردت بألفاظ مختلفة، كان لا يستتر، حتى لا نظن يستتر يعني إيه كان يقول مثلا أمام الناس، لا كان يستتر من بوله، أي كان لا يستنزه، أي كان لا يستبرئ، أي كان لا يتوقى البول. يبقى لا يتوقى البول يعني بمعنى أن مش كان بياخد بيحطاط حتى لا يرد عليه رشاش البول عند بوله. ممكن إنسان كده يعني يتبول في عكس اتجاه الريح، فالريح تأخذ ذلك البول ثم ترد على الإنسان، أو أنه يتبول في مكان يعني ممكن ما يكونش مكان رخو كده حيتشرب الماء فيرد ذلك الماء عليه اللي هو البول، رد على ثوبي أو يرد على بدني. قلنا الرشاش ده حاجة يعني ضئيلة ممكن يحق الإنسان من شأنها، لكن هذا يعذب بذلك السبب أنه ما كان يحتاط لبوله، وما كان يختار الأماكن الرخوة حتى لا يرتد عليه ذلك البول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه يعذبان، وهما يعذبان في كبير، كان الامر سهل يعني يا ترى في صعوبه ان انا احتاط كده لنفسي واحترز من رشاش البول؟ في صعوبه، في صعوبه ان انا اترك نقل الكلام على سبيل الافساد؟ مفيش صعوبه، ولكن ده نقول يعني فطر منتكسه يستهين بامثال هذه الامور. قد يستهين الانسان بكلمه، يقوم بنقل الكلام لفلان، فلان قال عنك كذا وكذا، وما نقل ذلك إلا على سبيل الإفساد، وكذلك هذا يعني يستهين، وكذلك بيستهتر بأن يبول في مكان يرد عليه البول. فلذلك هي ليست يعني فعلة يعني من الصعب عليه أو المشقة يحتاط لها، ده من السهل الميسور أن يحتاط لذلك الأمر. فلذلك قال كان أحدهما لا يستتم من بوله، ودي دلالة على نجاسة البول طبعا الأدمي، وكان الآخر يمشي بالنميمة، يبقى دي دلالة يستتر من بوله، يبقى طبعا في رواية كده يعني من البول، دي كلام عام مطلق، يا ترى يعم كل أنواع الأبوال سواء كان من مأكول لحم وغيره؟ لا، ده هي الرواية هنا من بوله، أي ده بيان أن بول الأدمي نجس، بول الأدمي نجس. والآخر كان يمشي بالنميمة، نميمة نقل الكلام على سبيل الإفساد، نقل الكلام على سبيل الإفساد. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. يبقى يا ترى الفعلة دي هل فعلة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاز لنا أن نفعل ذلك الأمر؟ يبقى غالب الأمر أنها تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت لا تدري يعني صاحب القبر يعذب أم لا، لا ندري. طب يا ترى كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب هذا القبر يعذب؟ ده بوحي من الله سبحانه وتعالى، لأن ده أمور غيبية يعني غاب عنا، حياة البرزخية دي غائبة عنا، لا نعلم منها إلا ما أعلمنا الله عز وجل بها. وبالتالي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر يبقى ده أمر غيبي، كيف اطلع على ذلك؟ يبقى لم يطلع إلا بوحي من الله. ما أدراك أن صاحب القبر ده يعذب؟ لا أدري. وبالتالي على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك، أخبر بوحي من رب سبحانه وتعالى. فلذلك يعني الغالب يقول أنها فعلة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى الجريدة دي لها خصوصية معينة؟ أبدا. ولذلك الصحابة سألت رضي الله عنه لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. طب يا ترى ايه الفرق ما بين الجريده الرطبه والجريده اليابسه؟ يبقى وهي رطبه كده هيخفف من عذاب هذين الرجلين. طب لما تيبس؟ يبقى ما لم ييبس، عندما تيبس يبقى على ذلك ينقطع هذا الامر. يبقى هي رطبه، ايه الفرق يا ترى؟ يبقى لا يعلم ذلك الا الرب سبحانه وتعالى. يعني الامر مش محتاج ان احنا نتكلف ونتكلم في مساله لا ندري بها، لكن هو كانت رطبه وقال لعله يخفى عنهما ما لم ييبسا، ان يبست يعني يبقى ينقطع عنهم ذلك الامر. طب ايه الفرق بين الجريده الرطبه واليابسه؟ يبقى لا ندري، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا نقف عند حدود ما انزل ربنا سبحانه وتعالى او ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، لا تتكلف ما لم تكلف. يعني انا مش مطالب مني ان انا يا ترى ايه الفرق؟ وبالتالي لازم أجد علة أو غير ذلك، لا، إحنا نقف عند هذه الحدود. كما بينا في أمور يبقى مبهمة ولم يأتي لنا فيها علم، إحنا نقف عند هذه الحدود. الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، فيا ترى ما هي نوع الشجرة؟ يبقى جاء الكلام عن شجرة معينة. ايه هي الشجرة؟ ما مش هتفرق شجرة عنب شجرة كذا، ايه الفرق ما بينها؟ ما فيش فرق ابدا. وبالتالي نوع الثمرة مبهمة، لكن معلوم ان آدم عليه السلام منع من الشجرة بعينها، يعني حددت لآدم عليه السلام. فاحنا نبحث بقى عن نوع الثمرة، مش هتفرق في الامر اساسا يعني. فالابهام كده لو كان فيها منفعة لبين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. طب ما في جريدة رطبة وما لم يكن في جريدة اليابسة، يبقى ده كلام احنا نقف عند هذه الحدود، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان سؤال الصحابة لما صنعت هذا، لما فعلت هذا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. يبقى هذه الرواية وهذه الترجمة تبين أنه ينبغي الاحتراز من النجاسات، وانتبه كده عدم الاستهانة أو الاستهتار بهذه الأمور. قد نرى الإنسان في عينه قليلة، يعني قد نراها أنها قليلة في عينك، لكن العبرة بما عند الله سبحانه وتعالى، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى العبرة على ما عند الله عز وجل، مش على ما رؤية الإنسان، لا. وتحسبونه هينا، احنا بنرى كده، وهو عند الله عظيم، هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالعبرة على ما عند الله سبحانه وتعالى، ليست على رؤية الإنسان. ثم جاء باب آخر، ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القبر كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. يبقى كان يستتر من بوله، يبقى دلالة على نجاسة بول الآدمي. وقال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيت بماء فيغسل به. قال إذا تبرز لحاجته أتيت بماء فيغسل ما به، قلنا حتى يزيل هذا الأثر المتبقي سواء كان من البول أو الغائط، لأنها نجاسات. فالاستنجاء معناه نحن بنزيل باقي ذلك الأثر نتيجة البول أو الغائط، يبقى ده أثر نجس فلا بد من إزالته، سواء بقى بنستعمل الماء في الاستنجاء أو بنستعمل الأحجار في الاستجمار. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قال رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخف عنهما ما لم ييبسا. ودي أيضا بيان لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما كده الداعي لدين الله عز وجل لابد أن يتمثل هذا الخلق، خلق الشفقة والرحمة، يعني خلق الشفقة والرحمة. لما بتيجي تدعو الناس، نحن لا ندعو الناس لإقامة الحج عليهم، ولكن ندعو الناس حتى نقوم بإنقاذهم مما هم فيه من المخالفات والأثام حتى لا يعذبوا بالنار. فده بيظهر من سلوك الداعي، يظهر من كلام الداعي. فالداعي لابد أن يكون يعني من أخلاق الرفق واللين، الرحمة، الشفقة، حب الخير لإخواني، وكذلك السعي لإنقاذهم مما هم فيه من الباطل أو المخالفات. فانظر يعني هذا يعذب نتيجة إيه؟ عمله. يعني كان يستهتر، ده كان بيستهينه وكان يعني بيتساهل في ذلك الأمر، التالي كان بيمشي بالنميمة، يعني يرتكبون من هذه المعاصي، ولكن يعني على ذلك هو بينال جزاؤه. يعني هذا يعذب في قبره بيبقى جزاء على من قدم من أعمال سيئة، ولكن مع ذلك أنت كداعي يبقى لابد أن يكون عندك شفقة. أنت كمسلم ينبغي أن يكون عندك شفقة على أصحاب القبور، يعني ولذلك هذه شفاعة، صلاة الجنازة دي شفاعة. ولذلك إحنا لما بتيجي تمر أو تدخل إلى المقابر بتدعو لهم أيضا. يبقى انتبه، يبقى دول نقول إحنا ده عاصي، يعني ممكن الواحد يقول ده يستاهل اللي يجراله، يقول لك انتبه، يعني انتبه، هذا ليس من خلق المسلم. يبقى عندنا شفقة، عندنا رحمة، وخاصة بقى المعاصي. هو الآن يعني في ضيق شديد، ما يحتاج إليه هو الدعاء أن الله عز وجل يرفع عنه ذلك الأمر، يرفع عنه هذا الأمر. فانظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وادي على ذلك يبقى الداعي من سمات الأساسية يبقى الرحمة والشفقة. والكلام ده بيرى من كلامي، يرى من سلوكياته، عنده رفق، عنده خوف على الناس. قلنا هذا يعذب بسبب ما ارتكب من مخالفات، لكن نقول هو الآن في ضيق شديد، ماذا يحتاج هذا الميت في هذه الحالة؟ يحتاج إلى دعائك، يحتاج إلى الله عز وجل له بالمغفرة بالرحمة أن يرفع عنه ذلك العذاب. يبقى نقول بأنه هو عاصي وهو ارتكب هذه المعاصي، لكن نقول هو في حالة الآن في ضيق شديد وفي كرب شديد، ما يحتاج إلا إلى الدعاء. فلذلك غرس في كل قبر واحدة، قال رسول الله لما فعلت هذا؟ قالوا لعله يخف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. يبقى ده كان ايه؟ لا يستتر من البول. البول هنا كلام عام، كلمة عام، البول اي بول بقى، لكن جات الروايات تبين ان المقصود به بول هذا الادمي لنجاسته. يبقى ده هذا عام اريد به الخصوص، يعني ده عام. البول كلمة البول تطلق على اي بول بقى، بول ان كان الشاة، بول الابل، يعني بول مأكل اللحم صفة عامة، بول غير مأكل اللحم، بول الأدمي غير الأدمي. لكن هذه رواية كانت تتكلم عن البول صفة عامة، لكن في رواية أخرى بينت من بول الإنسان وأن بول الإنسان نجس، وده المقصود من البول في هذه المسألة. ثم ذكر باب آخر، وباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. كيف تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس ألا يقطع عليه بولته، وعنه بيبول في المسجد، فكيف أمرهم بذلك؟ كادوا أن يقعوا فيه، لكن أمرهم بأن يتركوه حتى ينتهي من بوله، ثم بين له المسألة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. قال دعوه. أيضا الباب الثاني باب صب الماء على البول في المسجد. وذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال أيضا في باب آخر باب يهريق الماء، يهريق الماء على البول. قال أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فبيذكر هذه الأبواب على أو هذه التراجم على فعلة هذا الأعرابي لما بال في طائفة المسجد، أخذ جانب كده في ناحية المسجد في ركن الأركان وبال ذلك الأعرابي، وقام الصحابة لتقع فيه يمنعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حتى إيه يعني يستكمل البول، لأن قطع البول إما أساسا لو زجروه ممكن يقطع البول فيتأذى وتضرر، هذه مسألة. والأمر الثاني لما يزجروه فعند ذلك قد يزداد النجاسة على أرض المسجد أو النجاسة تقع في ثيابه وفي بدنه، فعلى ذلك قال دعوه. وأن المسألة تحتاج إلى رفق، وفي الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ان الداعي لدين الله عنده رفق شديد وعنده لين وعنده رؤيه، يعني عنده رؤيه كيف يقابل هذه السيئه، كيف يقابل السيئه. يبقى هيبين هذا انسان جاهل، والجاهل بيحتاج دايما الى بيان. والدعوه لابد ان يكون مبناها على الرفق، كما قال لنا ربنا سبحانه ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. الدعوه دايما كده بالحكمه والموعظه الحسنه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين ويدرؤون بالحسنة السيئة، ده خلق أساسا، هذا خلق، ويدرؤون بالحسنة السيئة. والله عز وجل كما قال لنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. بس الخلق ده يعني نقول هذا خلق رفيع، يعني هذا خلق رفيع. الداعي لازم في جملة من الصفات كده والأخلاقيات لابد أن تغرس فيه غرسا، ونرى أثر هذا الغرس في التصرفات خاصة مع هذه الأفعال. كيف نفعل؟ كيف نفعل؟ ده كلنا حنجتمع، يعني لو قطعوا عليه البولة لا نقول على ذلك يستحق هذا، لأنه متعدي. لا، انظر إلى الداعي، وانظر إلى إيه هو أراد إنقاذ ذلك الرجل، احنا من ممكن يقع فيه وانتهت القضية، وبالتالي يطرد هذا الرجل ولا يأتي أبدا مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن كيف نستثمر الموقف؟ والموقف السنة بيّنت لنا سهولة الأمر، يعني يا ترى نفعل إيه؟ فأريق عليه ذنوبا من ماء، ده وعاء من ماء كده ويراق على هذا البول، هينتهي الأمر. لكن المطلوب إن إحنا يعني نأتي بذلك الرجل في صفنا، لا يطرد أبدا من صفوفنا، فكيف يعني نحتوي على ذلك الرجل؟ كيف نستوعب ذلك الرجل؟ فلذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد فقال دعوه، فدعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصب عليه وبين له المسألة، وبين له المسألة. يبقى بين له المسألة أن المساجد لم تبنى لذلك، وأن هذه فعلة منكرة لا يجوز أن تفعل في المسجد، وبالتالي قال الصحابة كيف تطهر الأرض في هذه الحالة؟ يبقى مطلوب ما تطهير الأرض، هنطهرها. لكن هذا إنسان جاهل فما كان يعي، فنعلمه. الجاهل بيحتاج إلى رفق في تعليمه لأنه هو جاهل، يعني نقول على ذلك جاهل، هو ما يعلم. وطبعا دايما أعرابي، أعرابي يعني بيبقى بعيد دايما عن مجالس العلم، يعني بيعيد دايما عن مجالس العلم، فلا يعلم من دين الله سبحانه وتعالى إلا النذر اليسير. فده جاهل، نحتاج إن احنا نعلمه، نحتاج إن احنا نبين له هذه المسألة، والبيان يكون برفق واستيعاب. وقلنا الداعي لدين الله عز وجل يعني ده خلق أساسي، يعني الصبر كده يبقى ده خلق أساسي، الرفق خلق أساسي، الرحمة والشفقة خلق أساسي، عنده سعة أفق، وكذلك يعلم أو بينظر إلى ما وراء ذلك الحدث أو ذلك الفعل، يعني وراء ذلك الحدث. لذلك الداعي يبقى لا يتسفى عند سفاهة الناس ولا يجع عند جهلة الناس. وإحنا لما نرجع كده للسنة وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مقدار ما تحمل من إذاء قومه، مقدار ما تحمل من إذاء قومه، قلنا لأن ليه هدف، هو عايز يخرجهم من الظلمات، عايز يخرجهم من النار، وهم أساسا إيه يعني يستعملون الأساليب الفظة والمنكرة في الكلام أو في الأفعال. وإحنا بنيجي نقرأ في سورة نوح وفي قصة نوح عليه السلام، انظر إلى قوم نوح كيف كانوا يتعاملون مع نوح، يبقى سفاهة في الأقوال والأفعال مع نوح، ولكن ما تركهم، ظل يدعو هؤلاء الناس إلى دين ربهم وما آمن معه إلا قليل. لكن هو في واجب، في واجب، يعني هذا إنسان لا يعلم، قلنا زي إنسان كده غريق في البحر ومع ذلك يتسفى عليك، يقوم بسبك، هل هو عشان بيسبني أتركه وأنا في مقدوري أن أقوم بإنقاذه؟ لا، تنقذه، يعني تنقذه، وبالتالي نبين له المسألة، ندعوه إلى دين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما قال ادفع بالتي أحسن، يبقى تحمل الأذى والدفع بالتي أحسن، لا تقابل السيئة بالسيئة ولكن يقابلون السيئة بالحسنة، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني ده خلق لا ينبغي أن يتواجد في أهل العلم. يعني أهل العلم كيف يقابلون السيئات بالحسنات؟ لا يقابل السيئة بالسيئة. ولذلك وأعرض عن الجاهلين، أعرض، الإعراض يكون إزاي؟ لا تقابل الجهالة بجهالة ولا السفاهة بسفاهة، ولكن أنت ترقى بإيمانك، تستعلو بإيمانك، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنك لو كنت صائما وجهل عليك إنسان ماذا نصنع؟ هل نرد جهالة بجهالة؟ لا، إني امرؤ صائم، استعلاء كده بالإيمان على أمثال هذه الأمور. وأعرض عن الجاهلين وإذا خضروا قالوا سلاما. والله عز وجل بيّن لنا أن أهل العلم في كل زمان، ده هذا خلق أهل العلم في كل زمان ومكان. ولذلك قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسن السيئة وما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولنا أعمالنا لكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. خلق، خلق. وبالتالي ويدرؤون بالحسن السيئة، يبقى السيئة دي لا تدفع إلا بالحسنات. إن كان اللي أمامي جاهل أنا لا أجعل لجهلاتي، إن كان اللي أمامي سفيه أنا لا أتسفل لسفاهتي، ولكن أنت كمسلم لك شخصية مميزة، قلنا خاصة في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، أنت تريد إنقاذ الناس، وبالتالي في سبيل ذلك نتحمل إيذاء الناس من أقوالهم وأفعالهم. لا نقابل السيئة بالسيئة، ولكن نقابل السيئة بالحسنة. قلنا ارجع كده إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وارجع دايما كده إلى القصص القرآنية، ما حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى عن رسله، ومقدار ما نال هؤلاء من إيذاء قومهم، ومع ذلك كانوا يدعونهم إلى التوحيد، إلى طريق ربهم المستقيم. فهذا يجهل، أنت تعلم ويجهل، فلا تعامل الجهل بجهالة، ولكن تعامله بما علمك الله عز وجل من العلم. فدي صفات أساسية لابد تغرس. أنا أرى كده في كلامك عندما تدعو الناس في شفقة، في رحمة، في رفق، في لين، يبقى في خوف على الناس أن يهلكوا، وتخشى عليهم أن يكبوا على وجوههم في النار أو يكونوا وقودا للنار، يبقى ده حال الداعي. ولذلك المسألة قال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. أيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد. قلنا أعرابي يعني عشان يبين يا ترى ليه فعل الفعلة دي. قلنا يجهل بالأحكام الشرعية ويجهل بمعرفة الدين، ممكن يعرف من الدين قدر بسيط، قلنا لبعده عن مجالس العلم. فتناولوا الناس، تناولوا بألسنتهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، مع أنه نقول هو مخطئ أهو مخطئ، لكن قال دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، يبقى وعاء كده من ماء يصب على هذا البول وانتهت القضية. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يعني هو المعتدي، يعني هذا رجل معتدي، ولكن قال لهم إنما بعثتم ميسرين. يسر، وما أيسر السنة، ما أيسر السنة، يعني اليسر يجي ازاي؟ من اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه دي السنة أساسا، هو ده اليسر، يعني الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فين اليسر؟ أين أجده؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين لنا ماذا نصنع في أمثال هذه المواقف. ده موقف إحنا هنجتمع كده ونتفق لا نختلف أن من فعل ذلك قمنا بضربه أو قمنا بطرده، وعلى ذلك نلنا هذا ننال هذا اللسان بألسنتنا. لكن انظر السنة، يبقى عشان كده دايما بنقول قبل ما تتصرف في أي تصرف ارجع للسنة، ترجعش إلى رأيك أو إلى منظورك، ارجع كده للسنة في مثل ذلك الموقف ماذا أصنع. السنة هترشدك، فما أيسر السنة ميسرة جاءت لصيانة الإنسان بصفة عامة. حتى يعني هذا رجل معتدي، السنة جاءت لإنقاذه، وإنت كذلك تسعى لإنقاذه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الرواية أو الترجمة الأخيرة باب يريق الماء على البول، قال أنس بن مالك رضي الله عنه جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد في ركن أركانه كده، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه نهاهم؟ حتى لا يقطع على ذلك رجل البولة، أن حتى لا يتضرر، فإن أمسك البولة يتضرر في بدنه، فدي صورة من الصور. وكذلك إن زجروه فعلى ذلك قد يكون محيط البول في محيط أوسع من هذه البقعة التي بال فيها، أو يرد ذلك البول على ثوبه وعلى بدنه، فعند ذلك قد لا يكون عنده ثوب آخر فكيف يصلي. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأريق عليه وبين له المسألة. يبقى ده إنسان جاهل، والجاهل يحتاج إلى التعليم، وعندما نعلم الجاهل، الجاهل تعلم الجاهل برفق. تذكر دائما هذه الدعوة، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وإن منكم لمنفرين، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه يعني ما يفعل الداعي في أمثال هذه المواقف، بيظهر بقى خلق الإنسان. يعني خلق الإنسان بيظهر إمتى؟ سلوكيات الإنسان بتظهر إمتى؟ مع المواقف. يعني دي موقف يا ترى، أنا أعرف سلوكياتك وأعرف ما تبنيت من أخلاقيات عند الأحداث والوقائع. يعني ممكن نتكلم عن الرفق ونتكلم عن اللين ونتكلم على الصبر، لكن الموقف بقى يبين يعني هل هذا الإنسان قد فعلا تربى على هذه المعاني أم لا. مع إحنا الإنسان يعني في حال الرخاء هيظهر ذلك الأمر، لكن احنا في حال الابتلاءات، في حال الابتلاءات ما احنا ممكن نتكلم عن الصبر، نتكلم عن الصبر، لكن أرى ذلك الصبر عند الابتلاء إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن الحديث عن الصبر يبقى حديث طويل ويأخذ معنا محاضرات، لكن يا ترى أنت هتكون من الصابرين إذا ابتليت بابتلاء، هتصبر وتحتسب وفعلا رضيت بالله رب الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ قلنا خاصة عند المقدور المر كده، إن ذلك القدر لو جاء بما لا يشتهي الإنسان هتقابل القدر ده إزاي؟ في تسخط، في عدم رضا من الداخل، ولا رضيت بالله ربا فعلا، يعني قولا وعملا وسلوكا، يعني ظاهرا وباطنا، فأرضى بما قدر عليه ربي سبحانه وتعالى حتى لو كان من ذلك القدر الذي يأتي بما لا يشتهي الإنسان. فدي كلها أخلاقيات تظهر عند الوقائع والحدث والابتلاءات، عند الابتلاءات. يبقى فلان ده يعرف بالسمت الطيب، طب لما سبوا إنسان انظر بقى للسلوكيات، فقام بسبه وكان له أيضا من ذلك الكلام المنكر، يبقى فين بقى الخلق الطيب؟ أين ذلك الخلق الطيب؟ يبقى التربية هتظهر، أثر التربية عند المواقف والوقائع. ثم ذكر باب آخر وباب بول الصبيان، ذكر في رواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. تقول عائشة رضي الله عنها أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، وطبعا كانوا يأتون بالصبيان يعني يتبركون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو لتحنيك أو غير ذلك. قال فبال على ثوبي، ده بال على ثوب مين؟ ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه إياه. كذلك أيضا ورد عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. يبقى بيتكلم على بول الصبيان. بول الصبي أيضا نجس، لكن بتبقى نجاسة مخففة طالما لم يطعم الطعام. والشارع فرق بين بول الصبي وبول الجارية. بول الجارية حتى لو لم تطعم الطعام يغسل، أما بول الصبي الذي لم يطعم الطعام فبينضح أو بيصب عليه الماء ويرش عليه الماء، يبقى هو نجس ولكن نجاسة خفيفة. كيف يطهر الثوب إن وقعت فيه عليه نجاسة من بول صغير لم يطعم الطعام؟ يبقى يرش عليه وينضح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وده أيضا بيان يعني رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان، يعني رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصبيان كان يسلم عليهم، يعني ده هذا من هديه. الواحد بينظر كده ان هو يبقى كبير او غير ذلك فده صبي، يعني كيف ننظر الى هذا الصبي؟ يعني لعلنا لا ننظر اليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بالصبيان يسلم عليه. السلام ده ليه اثر، اثر كبير على ذلك الصبي، يعني هذا له اثر كبير جدا على الصبي. الصبي اليوم او غلام اليوم هو رجل الغد، يعني صبي اليوم ده هو رجل الغد. فعلى ذلك أنت يبقى دي تربية، كيف تربي الصبيان على المعاني الإيمانية. وبالتالي كان إذا مر على الصبيان يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وده نبي، يعني نقول الهموم كثيرة والانشغالات كثيرة جدا، يعني انشغالات كثيرة ويجهز للحروب والغزوات إلى غير ذلك والوحي وتبليغ الوحي، ولكن إذا مر على الصبيان كان يسلم على الصبيان. عبادات كلها، يعني ما فيش عبادة تطغى على أخرى، وبالتالي على ذلك يبقى كان ده انتباه الداعي. يعني أنا في الدعوة يبقى أنت بتدعو طائفة، لكن أنت الدعوة دي يعني مهنة، مهمة كده ما تنفكش عنها، يعني ما تنفكش عنها في أي وقت من الأوقات، عند البيع، عند الشراء، عند المرور على الناس، عند المرور على الصبيان، عند عيادة المريض، عند تبع، أنت عبد الله سبحانه وتعالى. والدعي دي مهنة، المهنة دي يستصحب المهنة دايماً في كل جوانب حياتي، في كل جوانب حياتي. فعلى ذلك يعني انظر كان يمر يسلم على الصبيان مع الانشغالات الكثيرة التي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أدي الوحي وتبليغ الوحي وتجهيز للغزوات والسرايا، ومع ذلك ما كان ينشغل إذا مر الصبيان أن يسلم على الصبيان، ما كانش اللموم دي والانشغالات بتمنعه من ذلك الأمر. فنقول إن غلام اليوم هو رجل الغد، رجل الغد، فأنت بتغرس فيه غرس، خاصة الصبيان كده، يعني التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، أنت بتعلمه أهو، بنعلم الصبيان يتعلم، وبقى أصبح دلوقتي سمت عند ذلك الصبي، نعلمه يعني كيف يرد السلام، ونعلمه كيف يستقبل ذلك الأمر، المصافحة وما فيها، إن تيسر لك ذلك الأمر. فانظر بقى إلى باب بول الصبيان، طبعا المقصد بيان إن بول الصبي الذي لم يطعم الطعام يبقى بيطهر بهذه الصورة، وبول الصبي الذي لم يطعم الطعام يبقى نجس، ولكنها نجاسة مخففة، غير نجاسة الجارية حتى لم تطعم الطعام، وغير نجاسة الكبير الذي طعم الطعام. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبي، بال على ثوبي. أنت تصور بس المسألة كده، تصور المسألة. وفي رواية كده أن الحسن ابن علي رضي الله عنه جاء ثم ركب على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه. فتخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل العربي المكلف ده، قال: دعوه حتى لا يقطع عنه البولة. طب تصور بقى انت كده لو انت بتحمل صغير وبال عليك، يعني على ذلك حنزعك ثم اقوم بدفعه، يعني حنبعده عني كده، حندفعه، لكن ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تركه حتى استكمل البولة، ده على ثيابه، على ثيابه. يعني تخيل، يعني تصور بس المسألة، عشان احنا بنفتكر مسألة كده يعني ما يصور عندنا، لا، لو انا ماسك صبي كده وبال عليا فعلى ذلك حندفعه، يبقى حننزعج من هذا البول وبالتالي ادفعه حتى لا يستكمل البول عليا، لكن ما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه حتى استكمل البول، حتى استكمل البول. يعني في رواية يعني ان الحسن او الحسين رضي الله عنهم ركب على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك بال في سرته فتركه حتى استكمل البول. والمسألة بسيطة، حياتي بماء ينضح المكان ده، خلاص، زي المسألة كده، ايه الرفقة في دعوة الأعراب الكبيرة، ده راجل مكلف، ولكن دعوه، نوعيتهم ميسرين وتبعث ايه معسرين. فلذلك فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه ايام. ايضا ام قيس بنت محصن رضي الله عنها اتت بابن الله صغير لم ياكل الطعام لسه، يعني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. يبقى بول الصبي الذي لم ياكل الطعام ينضح او يرش، يعني يصب عليه الماء، لكن بول الجارية يغسل. الغسل معناه ان احنا بنغسل هذا المكان الذي وقع فيه البول، والغسل معناها يسيل عليه الماء ثم ياخذ ذلك البول ايه بعيدا، لكن ده نضع عليه الماء على نفس الموضع، هو على نفس الموضع، فدي نجاسه لكنها مخففه وتعالج بهذا الامر. وطبعا الشاهد كما يعني نتعلم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحدث، ترك ذلك الصبي حتى استكمل البول، لم يزعجه، يعني أنا بنزعجه من بول الصغير لكنه لم يزعج ذلك الصغير حتى استكمل ذلك. ده فيها تواضع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها أيضا الرفق بالصبيان، يعني الرفق بالصبيان، وإحنا الدين بيعلمنا، يعني ده بيعلمنا الرفق بالحيوان، فما بالك بقى بالآدمي، رفق الحيوان. إحنا مرت علينا هذا رجل دخل، شكر الله عز وجل الصنيع، ودخل الجنة بسبب سقيال الكلب، يعني سقى كلب كان عطشان بياكل الثرى من العطش، فهذا رجل خلع الخف وملاه بالماء ثم قدمه الى الكلب حتى ارواه، فشكر الله هذا الصنيع له وادخله الجنه. ده الرفق الحيوان، ده الرفق اسمه الرفق بالحيوان. طب يبقى هنا ايه؟ طب ما الرفق الانسان ماذا يصنع؟ كما نقول ان ايه يعني رغيبه الفجر خير من الدنيا وما عليها، طب ما الفريضه تبقى ايه؟ ان كانت يعني النافله يعني هي خير الدنيا ما عليها. طب الفريضة يبقى لابد ان الثواب بتاعها يعني اجزل بكثير. فكذلك ايضا شكر الله عز وجل صنيع لما روى ذلك الكلب الحيوان، وفي المقابل ايضا هذه المرأة التي ادخلت النار في هرة، يبقى حبستها لم تقدم لها طعاما وتتركها لكي تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار بسبب قسوة هذه المرأة. دي دلالة على قسوة المرأة لهذه الحيوان. فكذلك أيضا يبقى لما يقدم هذا الرفق مع الإنسان، هذا الرفق مع الصبي، لا صبي لا يعقل، صبي لا يعقل، لا يعقل ما يفعل، يعني لا يعقل ما يفعل، فكيف نتصرف معه؟ فده بيان لرفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبي، لأن ده رفق، رفق كخلق يبقى لا يتجزأ، يعني أي خلق من الأخلاقيات لا يتجزأ، يبقى خلق سواء بقى الرفق ده مع الصبي، رفق مع الحيوان، رفق مع الأدمية، الرفق حتى نقول مع الأسيرة وغير ذلك، يبقى فيها الرفق، التعامل، يبقى كيف نتعامل؟ ده خلق أساسا، والخلق دايما لا يتجزأ، ما تطبقش الخلق في مواطن ومواطن لا تانية أخرى، لا تطبق ذلك الخلق، إلا إن كان في دليل إلى كيفية التعامل في مثل هذه الأمور. وبيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته، ولين الجانب لأصحابه، لين جانب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. يعني على ذلك نقول إن المرأة يعني لا تأسفت ولا غير ذلك، وعندهم طمع في كرم النبي صلى الله عليه وسلم، هناك طمع في كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرفق في التعامل صفة عامة حتى لو كان مع الصبيان. ثم بوب باب آخر، وباب البول قائما وقاعدا، نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى للمرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.